إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد مات علم من أعلام هذه الأمة في هذا الزمان، مات مفتي جنوب بلاد التوحيد والسنة، البلاد السعودية التي رفعت راية الإسلام منذ أن نشأت. مات العلامة الشيخ زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، وغفر له وأثابه خيرا على ما قدم من علم نافع ومن نصر لهذا المنهج، منهج السلف. ونسأل الله عز وجل أن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن الله قد شرف العلم وأهله، وبين سبحانه في كتابه أنه يرفع درجات أهل العلم، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ومن أعظم أسباب رفع درجات العلماء ورفع ذكرهم في العالمين أنهم أحق الناس بخشية الله. وخشيتهم إنما تحققت من علمهم بأسماء الله وصفاته وما يستحقه سبحانه من الثناء والحمد، وعلمهم بشريعته التي أوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم بحدوده وفرائده ومحارمه، فكانوا مستحقين للخشية. كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولهذا جاءت آية رفع درجات العلماء التي ذكرناها آنفا في سياق الحث على التزام أمر شرعي، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال ابن كثير: أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل ورفعة ومزية عند الله، والله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة. فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. هذا هو مربط الفرس. فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره، ولا يتواضع لأمر الله إلا من خشي الله حق خشيته، ولا يحقق ذلك إلا العلماء، أي العلماء حقا. ومن سنة الله عز وجل في خلقه أنه كما قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله في كتابه فرض طلب العلم: وكلما فسد الزمان نعم فساده فساد أهله، نعم رغب أهله عن طلب العلم فقل العلم فيهم، فيقبض الله من كل زمان علماءه الذين قد حفظوا العلم ورعوا حقه وقاموا لله عز وجل بشطر كبير من العلم، فنفعهم الله عز وجل بالعلم ونفع بهم خلقا كثيرا. قلت وقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: ننقصها من أطرافها، قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، في سورة الرعد. قال: ننقصها من أطرافها، أي الموت، موت علمائها وفقهائها. وهذا أحد الأقوال في الآية، وإن كان الراجح قد يكون خلافه ولكنه قول تحتمله الآية. وقد جاءت عدة أحاديث في بيان رفع العلم وقضه وبيان صفة ذلك، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل. أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل. وأخرج مسلم من حديث أبي وائل أنه قال: كنت جالسا مع عبد الله ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر الجهل. إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وأخرج أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم. يتقارب الزمان ويقبض العلم ويظهر الجهل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: ما الهرج؟ قال: الهرج القتل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة رفع العلم وقبضه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية لمسلم: ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم. ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم. وأخرج أحمد في مسنده من حديث جبير ابن نفير أنه حدث عن عوف بن مالك أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع بصره فنظر في السماء فقال: هذا أوان العلم أن يرفع، هذا أوان العلم أن يرفع. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد: نعم، أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله ونحن نعلمه أبناءنا ونساءنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك يا زياد أفقه أهل المدينة. نعم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله، أي من التوراة والإنجيل. فلقي جبير ابن نفير شداد ابن أوس فحدثه بحديث عوف، فقال شداد: صدق عوف، وهل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت لا أدري. قال: رفع العلم ذهاب أوعيته. رفع العلم ذهاب أوعيته. ثم قال: هل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال: لا أدري. قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. وهذا الخشوع هو من الخشية، ولذلك صدق من قال إنما العلم الخشية، وهذا موافق لما بيناه أن حق الناس بخشية الله هم العلماء. فأول ما يرفع من العلم هو هذا، أصل العلم الخشية، ومنه الخشوع، ورأس ذلك الأمانة، كما في حديث حذيفة في الصحيحين أن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. فحدثنا أن الأمانة نزلت في جذر، نعم، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال ينام أن الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أو فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء، فترى الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال عن الرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم الحديث. وصحح الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. في مكان في الخارج بارك الله فيكم، هناك في مكان في الخارج بارك الله فيكم، من أراد المسجد امتلأ في الآخر إلا من أراد أن يدخل للوضوء. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة. فالعلم خشية وخشوع وأمانة. وتأمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن هذه السنة الكونية، فقال يرفع العلم، وقال يقبض العلم، فعبر عن هذا بالرفع وبالقبض، وعبر عن الجهل بقوله يثبت، لأن من أشرط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل، وفي لفظ يظهر وفي لفظ ينزل. فالعلم يرفع ويقبض، والجهل يثبت وينزل ويظهر يفشو. واجتماع ذلك قبض العلماء. واجتماع ذلك قبض العلماء. وهذا تحقيقا أيضا ومصداقا لما رواه البخاري من حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الصالحون الأول فالأول. نعم، يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حفالة كحفالة الشعير، وفي رواية التمر، لا يباليهم الله بالة، حتى تبقى حفالة كحفالة البعير كحفالة الشعير، وفي رواية التمر، لا يباليهم الله بالة وعليهم تقوم الساعة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالة. قال أبو عبد الله البخاري: يقال حفالة وحثالة، وهو الرضيء المتبقي من الشعير أو من التمر، الرضيء المتبقي لا قيمة له، الذي يبقى من التمر أو من إيش أو من الشعير، يقال أنه حفالة وحثالة. فهؤلاء هم الذين يبقون في آخر الزمان، وآخرهم من تقوم عليهم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، يتهارجون فيها تهارج الحمر كما في الحديث. هذا عند رفع العلم بالكلية وقبض العلماء بالكلية، فلا يبقى أحد على الأرض يقول لا إله إلا الله، تبقى هذه الحثالة أو الحفالة يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. وأما إلى أن يأتي هذا الزمان في آخر الزمان، ما زال طائفة من أهل العلم، لا تزال طائفة قائمة بأمر الله مستقيمة على أمر الله، وإن قلت في عدة أماكن حتى تكاد تنعدم في بعض الأماكن. فمسألة رفع العلم وقبضه مسألة نسبية، أنه في مكان ما وزمان ما يقل العلم حتى يكاد أن ينعدم في هذا المكان، ولكن السنة المضطردة أن كلما مر الزمان كلما قل العلم، هذا في مجموع الزمان، إلى أن يأتي أمر الله وهو قيام الساعة. فعند قيام الساعة قبل قيامها يرفع العلم بالكلية بقبض العلماء، فلا يبقي عالما. وبلا شك نحن في زماننا هذا نخطو الخطوات إلى هذا الزمان، ولكن لا حجة لأحد في قدر الله الكوني أن يحتج به على ترك العلم أو أن يزهد فيه أو أن يزاهد فيه. يعني لا يعني الإيمان بهذه السنة المذكورة في هذه النصوص أن نحتج بها على ترك طلب العلم وعلى حفظه والعمل على نشره، بل على العكس، هذه الأحاديث ينبغي أن تكون حافزا لنا أن ندفع هذا القدر، هذا القدر الكوني بأمر الله الشرعي، والحث على طلب العلم وتحصيله، الحث على طلب العلم وتحصيله ونشره في الآفاق ما استطعنا. ولذلك صدق ابن الوردي لما قال في لاميته المشهورة المسمى بنصيحة الإخوان ومرشدي ومرشدي الخلان، نصيحة الإخوان ومرشدي الخلان، حيث قال: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من صار على الضرب وصل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من صار على الضرب وصل. أي لا تقل قد ذهب أرباب العلم ومضوا وماتوا، فلا أطلب العلم ولا أعمل على نشر العلم وحفظه، إن هذا خلاف ما أمر الله به في كتابه، بل كل من صار على الضرب وصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد مات كما بينت إمام أئمة هذا العلم الذي عمل بأمر الله الشرعي في تحصيل العلم وطلبه والعمل على نشره والحث على نشره، ويأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل فيما يلي بعد الخطبة إن شاء الله في مجلس نعقده لهذا الأمر، ببيان ترجمة موجزة لهذا الإمام العلم زيد ابن محمد المدخلي، والذي قد من الله علي، وهذا من عظيم فضل الله علي، أحمده وأشكره على ذلك، أن يسر الله لي أن أكون معه في الأسبوع الماضي، أي قبل أن يموت رحمه الله بخمسة أيام تقريبا، مكثت معه ما يقرب من أسبوع أو أقل، وهذا من فضل الله علي أن يسر الله لي أن أجتمع به وأن أراه وأن أقرأ عليه وأن أستفيد من علمه في أيامه الأخيرة رحمه الله، وذلك فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.